السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أيها الفضلاء، إن الله عز وجل قد أنعم على من شاء من عباده بأداء الحج. أسأل الله عز وجل أن يتقبل ممن حج حجه، وأن يغفر له ذنبه، وأن ينير له دربه، وأن يرحم المؤمنين والمؤمنات ويغفر لهم. ولا شك أيها الإخوة أن كل مؤمن حج يرجو الله عز وجل أن يكون حجه مبرورا. وقد ذكر جمع من أهل العلم أن الحج المبرور هو الذي يكون العبد فيه بعده خيرا منه قبله، أن يكون العبد الحاج بعد حجه خيرا منه قبل أن يحج، وذلك لأمور. الأمر الأول أن الحج المبرور والحج المقبول طاعة عظيمة لله عز وجل، وهو من أعظم الطاعات وأزكاها، وهو أحد أركان الإسلام، وبأدائه تتم أركان الإسلام للمسلم. والمعلوم المتيقن أن الإيمان يزيد بالطاعة، فإذا كان العبد قد أدى هذه الطاعة على الوجه المرجو وتقبل الله عز وجل منه هذه الطاعة، فلا شك أن إيمانه سيزيد بعد هذه الطاعة. وإذا زاد الإيمان فإن حال الإنسان يتغير، لأنه كلما زاد الإيمان كلما رق القلب لله وذل الجسد لله وقرب العبد من الخير وبعد من الشر. فالمؤمن الذي كان حجه مبرورا مقبولا عند الله عز وجل تظهر عليه علامة القبول بتغير حاله إلى الأمر الأحسن. وأما الوجه الثاني فهو أن الحج ثوابه عظيم، يثاب المسلم المقبول حجه، يثاب على حجه من حين خروجه إلى من بيته إلى أن يرجع إلى بيته، يثاب من حين يخرج من بيته قاصدا الحج إلى أن يحرم، ومن حين إحرامه إلى أن يفرغ من حجه. والحج أيها الإخوة عبادة ممتدة الوقت بخلاف سائر العبادات، فإن العبادات يكون وقتها قليلا إلا الحج، فإن وقته ممتد لأيام، والحاج المقبول حجه يثاب في كل ثانية تمر عليه وهو في الحج، ويثاب على كل عمل يعمله في الحج، فثواب الحج عظيم. ولا شك أن المؤمن إذا نال ثواب الحج، وأعظم ثوابه ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في الحج المبرور، والحجة المبرورة ليس لها جزاء إلا الجنة. فإذا كان ذلك كذلك، وكان المؤمن قد أثيب على حجه وسلك طريق الجنة، فإن هذا يؤثر في قلبه ويؤثر في عمله، فيكون قلبه بعد حجه أقرب إلى الله منه قبل الحج، ويكون عمله أقرب إلى الخشوع والسكينة منه قبل الحج، وهكذا يكون تقربه إلى الله عز وجل أعظم، وبعده عن ما حرم الله أكبر. وأما الوجه الثالث فهو أن الحج المبرور المقبول تزال به الذنوب وتغسل به الذنوب، فلو كان الحاج الذي حج حجا مبرورا وتقبل حجه، لو كان عليه قبل الحج من الذنوب ما لا يعد ولا يحصى، كأن كان عليه من الذنوب مثل رمل عالج، أو مثل قطر السماء، أو مثل عدد أيام الدنيا ذنوبا، فإنها تغسل عنه بالحج إذا أداه بشروطه، إلا ما يتعلق بحقوق الخلق، فإن تخلص منها تم غسله من ذنوبه كلها، ورجع كيوم ولدته أمه، أي أنه بلا ذنب أصلا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. فالمؤمن الحاج الذي قبل حجه يغسل من ذنوبه غسلا. ولا شك أن المؤمن إذا تخلص من الذنوب التي تثقل كاهله وتعوق سيره إلى الله عز وجل، فإنه بذلك يكون خفيفا في الخير، سريعا إليه، بطيئا عن الشر، ثقيلا إليه، لأنه تخفف من ذنوبه. وبهذا تعلم يا عبد الله سر قول العلماء إن الحج المبرور هو الذي يكون العبد فيه بعد الحج خيرا منه قبل الحج. ومما ينبغي أن يدركه المؤمن أن الحج لا بد أن يؤثر فيه، فإن الحج مدرسة عظيمة، فالحاج عندما حج إنما يعبد الله، والله عز وجل يحب من عبده أن يعبده في كل زمان ومكان. فليست تقوى الله ولا عبادة الله خاصة بالحج أو خاصة بمكة، فالمؤمن الحاج ظهر وأظهر التوحيد، وكان ينادي طوال حجه بالتوحيد الخالص إلى أن رمى جمرة العقبة، ثم أصبح يكبر وينادي بالتوحيد الخالص. فقبل رمي جمرة العقبة كان ينادي: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فالمؤمن عندما يلبي هذه التلبية يبين أن عبادته إنما هي لله عز وجل، لا شريك له في العبادة، لأنه سبحانه هو المستحق للعبادة من جميع وجوهها. وهو بهذا يخالف المشركين الذين كانوا ينادون بالتلبية لا على وجه التوحيد. فيقول قائلهم: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فكان المشركون إذا لبوا في حجهم ينادون بقولهم لبيك لا شريك لك لبيك، ثم يستثنون شركهم والعياذ بالله، فيقول أحدهم: إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. ومن أسف أحبتي في الله أن بعض من ينتسبون إلى الإسلام ينادون في حياتهم اليومية بما ينادي به المشركون قبل أن يجب رسول الله صلى الله عليه وسلم الشرك كله. فإن من المسلمين من يلوذ بغير الله من أصحاب القبور ومن غيرهم ويدعوهم ويستغيث بهم، فإذا قلت له: يا أخي، هذا شرك بالله عز وجل لأنك تصرف العبادة لغير الله عز وجل، قال: هؤلاء لا يشاركون الله لأن الله يملكهم، لكن لأن لهم مقاما عظيما فإنا نتقرب إليهم ليقربونا إلى الله زلفا. وهذا هو حال المشركين والعياذ بالله قبل بعثة محمد صلى الله عليه وسلم. فأنت أيها المؤمن المبارك الموحد الذي وحدت الله في هذا الحج العظيم وناديت به وقرنت دعاءك لله عز وجل في عرفة بقولك لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو على كل شيء قدير، فإنك تبقى موحدا بعد الحج معتزا بتوحيدك، لا تصرف شيئا من أنواع العبادة لغير الله عز وجل، بل حياتك كلها لربك، صلاتك لربك، عباداتك لربك، ذبحك لربك، كل ما تقوم به لربك سبحانه وتعالى. تعلمت هذا قبل الحج وطبقته في الحج وتبقى عليه بعد الحج إلى أن تلقى الله وأنت على التوحيد، فتكون من الفائزين بجنة رب العالمين. تعلمت في الحج المتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فكنت تسأل عن أفعال رسول الله صلى الله عليه وسلم لتقتدي برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا تجعل الشأن في حياتك القادمة كلها تتابع رسول الله صلى الله عليه وسلم، تعمل ما عمل وتترك ما ترك، تجتنب البدع، تتمسك بالسنن، تحيي قلبك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تزكي نفسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، تدفع عن نفسك أمراض أهل الأهواء وأهل البدع، تدفع عن نفسك سواد البدعة لتبقى في نور السنة متبعا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. تعلمت في حجك كيف تراقب الله عز وجل وتترك ما تحب من أجل الله سبحانه وتعالى، فأنت عندما أحرمت تركت الأخذ من شعرك وتركت تقليم أظفارك وتركت الجماع، لأن الله حرم عليك ذلك حال الإحرام، إنما تركت هذا لله، وكنت شديد المراقبة لنفسك حتى أنك لربما حاسبت نفسك على شعرة أزلتها من غير قصد، وتجد أنك تراقب نفسك دائما وأنت في حجك. وهكذا أنت أيها المسلم تبقى في أيامك القادمة مراقبا لله عز وجل، لأنك تعلم أن الله يراك حيثما كنت ويسمع كلامك مهما أخفيت، فالله عز وجل يراك إن كنت طائعا، يراك إن كنت مصليا، يراك إن كنت ساجدا، ويراك إن كنت عاصيا وإن كنت متخفيا عن البشر، فإن رب البشر سبحانه وتعالى لا تخفى عليه خافية، وهو يراك سبحانه وتعالى. فتراقب الله فيما يأتي من أيامك، تراقب الله في أقوالك، تراقب الله في أعمالك، لأنك تعلم أن الله يراك ويسمعك، وأن الله يقبضك، وأن أجلك محدود، وأنه قريب مهما طال، وأنت لا تدري متى يكون. إخوة لنا جاءوا إلى الحج ففاجأهم الموت قبل الحج، أسأل الله عز وجل أن يتقبلهم الله. وإخوة لنا جاءوا شاركون الحج، وقفوا معنا في عرفات، وباتوا معنا في مزدلفة، ثم شاء الله أن يختارهم فماتوا في يوم النحر الأكبر في سيرهم لرمي جمرة العقبة، اختارهم الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن يتقبلهم. ولنا في هذا أيها الإخوة عبرة، فإن الواحد منا يسير ويتحرك، لكنه لا يدري متى ينقضي المسير، ومتى تهدأ الحركة، ومتى تقبض الروح. فإن الأجل محدد، وإذا جاء الأجل لن يتقدم ولن يتأخر. فعلينا عباد الله أن نتعظ بهذا، وأن نعتبر بهذا، لا سيما وأن نبينا صلى الله عليه وسلم قد أخبرنا أن الميت يبعث على ما مات عليه. فنحرص على أن نكون من عباد الله الصالحين، حتى إذا جاءنا الأجل قبضنا ونحن على خير، قبضنا ونحن نصلي، قبضنا ونحن نذكر الله، قبضنا ونحن نقرأ القرآن، ونحذر المعاصي ونبتعد عن المعاصي، لأنها تغضب الله، ولأننا نخاف أن يأتي الأجل وأن تقبض أرواحنا ونحن على تلك المعصية وعلى ذلك الخزي، والعياذ بالله. والميت يبعث على ما مات عليه. المؤمن كان في حجه ذاكرا لله عز وجل، حريصا على لسانه، يجتنب الفسوق كله، يجتنب الكذب، يجتنب الغيبة، كان حريصا على أن يذكر الله عز وجل في حجه. وهكذا المؤمن بعد الحج يبقى ذاكرا لله عز وجل، عامرا وقته بذكر ربه سبحانه وتعالى. ومن دخل جنة الذكر في الدنيا دخل جنة الآخرة، فإن الذكر نعيم جنة الدنيا ونعيم في جنة الآخرة. فالمؤمن المبارك يحرص على أن يستمر على ذكر الله في سائر أيامه، وعلى أن يجتنب محرمات اللسان من الكذب والغيبة والنميمة والسب واللعن وغير ذلك مما حرم الله عز وجل من الأقوال، ويكون حريصا على أن يجتنب اللغو، لأنه يعلم أنه كلما تكلم بكلمة أو نطق بحرف سجل عليه ذلك وقيد عليه ذلك، وهو مسؤول عما يقول بين يدي الله سبحانه وتعالى. فالله الله معاشر المؤمنين، يا من أكرمكم الله بالحج، اجعلوا ما يأتي من أيامكم خيرا وبركة وإحسانا وإصلاحا، فإن الواحد منا لا يدري متى ينتهي الأجل. ثم أيها الفضلاء، إن من العبادات الشريفة التي يحبها الله عز وجل ويثيب عليها عبادة مشروعة، ألا وهي زيارة مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم لزيارة مسجده الشريف صلى الله عليه وسلم. وهذه العبادة عبادة مستقلة، ليست مرتبطة بالحج، وليس الحج مرتبطا بها، فليست شرطا في كمال الحج، وليس أداء الحج شرطا في القيام بها، بل إن المؤمن إذا أدى الحج كما شرع الله ثم انصرف ولم يزر المدينة فإن حجه لا يكون ناقصا بذلك. وكذلك المؤمن لو زار المدينة زيارة مستقلة عن الحج أو العمرة لكانت تلك عبادة شريفة يثاب عليها، لكن لما كان أكثر الناس يقدمون من الآفاق وكانت مكة والمدينة قريبتين، فإن أهل العلم يربطون بين الحج والزيارة للتيسير على الناس لا لارتباطهما من جهة العبادة. وإن المؤمن الموفق إذا أكرمه الله عز وجل بالوصول إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإن له أماكن عظيمة شرعت له فيها عبادات جليلة. ونبدأ بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا المسجد الشريف الذي بناه النبي صلى الله عليه وسلم بيديه الشريفتين مع صحابته الكرام رضوان الله عليهم، وقال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا، والمسجد الأقصى. هذا المسجد المبارك، ويطلق أيها الأحبة على كل ما حوته أحاطته الجدران والأبواب، ولو كان متسعا زائدا عما كان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كله مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. والمؤمن إذا وصل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فإنه تشرع له في المسجد أمور. الأمر الأول: كثرة الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: صلاة في مسجدي هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. صلاة، وهذه نكرة تصدق على كل ما يسمى صلاة شرعا. صلاة في مسجدي، فهذا يجعل الفضيلة خاصة بمسجد الرسول صلى الله عليه وسلم. ويدخل في ذلك أيها الإخوة الساحات، على الصحيح من أقوال أهل العلم، لأن الساحات اليوم من المسجد لأنها أحيطت بالحيطان والأبواب وفصلت عن الأمور الأجنبية عن المسجد بالأبواب والحيطان. أما ما عدا هذا كالفنادق التي تكون خلف المسجد أو نحو ذلك فإنها لا تدخل في الفضيلة، وإنما الذي يدخل في الفضيلة هو مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. صلاة في مسجدي هذا خير، ورد في بعض الروايات بألف، لكن ورد في بعض الروايات أفضل وخير، وهذه زيادة. فالصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم خير للمؤمن من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. فمن مكنه الله عز وجل من الصلاة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم فليمتع نفسه بالإكثار من الصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا على الصحيح من أقوال أهل العلم يشمل الفرائض والنوافل ويشمل الرجال والنساء، أعني هذه الفضيلة التي بينها النبي صلى الله عليه وسلم للصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الفضيلة لكل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أن خير بقعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم هي الروضة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما بين بيتي ومنبري روضة من رياض الجنة. فما بين بيت النبي صلى الله عليه وسلم ومنبره روضة من رياض الجنة. وفي هذا بيان أن هذه البقعة أشرف بقعة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذلك نص أهل العلم على أنه إذا تيسر للمسلم أن يصلي النافلة في الروضة فهذا أفضل، لفضل المكان لا لأنها تزيد بفضيلة في العدد، وإنما لأن الصلاة تفضل بفضل المكان. أما الفريضة فإن المسلم يصف في الصفوف ويرص الصفوف ويتقدم إلى الصفوف الأول. ومما ينبغي أن يعلمه المؤمن أنه لا حد لعدد الصلوات المشروعة الفاضلة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا تحد الصلوات بأربعين صلاة ولا بخمسين صلاة ولا بعشر صلوات، بل هي من غير تحديد، فمن أدى ما استطاع نال فضل ما فعل، نال فضل ما فعل. وليس هناك حد أقلي للصلاة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وما يشيع عند بعض العامة أن أقل الصلوات في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم 40 صلاة، هذا غير صحيح، لأن الذي يستند عليه في هذا حديث ضعيف. فقد روي عن أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صلى في مسجدي 40 صلاة لا تفوته صلاة كتبت له براءة من النار ونجاة من العذاب وبرئ من النفاق. هذا الحديث ضعيف لا شك في ضعفه، ولا يصلح للتحسين فضلا عن أن يكون صحيحا. وعليه أيها الإخوة لا مستند للتحديد ب40 صلاة، ولا ينبغي على المؤمن أن يشق على نفسه أو يشق على رفقته للبقاء 8 أيام في المدينة من أجل أن يتم 40 صلاة، وإنما يؤدي ما تيسر له ويمتع نفسه بما تيسر. ومما أنبه عليه ما يقع من بعض العامة من أنه إذا بقي 7 أيام في المدينة ولم يستطع البقاء إلى اليوم 8، أنه يقوم بتقديم صلوات اليوم 8 في اليوم 7، فهذا لا يجوز ومنكر عظيم وبدعة شنيعة لا يجوز للمؤمن أن يفعلها، بل تصلى الصلوات في وقتها وينصرف المسلم بما يسر الله له من صلوات في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. كما يشرع للمؤمن أن يكثر من الجلوس في حلق العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن طلب العلم في المساجد عموما له فضيلة في ديننا. فما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا حفتهم الملائكة ونزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله عز وجل في من عنده. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤمن يغدو إلى المسجد ليقرأ آية أو يتعلم آية خير له من ناقة، وآيتين خير له من ناقتين، وثلاث خير له من ثلاث، وأربع خير له من أربع، وهكذا. والمقصود بهذا الحديث أيها الإخوة أن تعلم المسلم في المسجد خير له من متاع الدنيا، لأن المعلومة أن خير المال عند العرب كان النوق، كانت النوق خير المال عند العرب، فالنبي صلى الله عليه وسلم يبين للمؤمنين أن المؤمن إذا غدا إلى المسجد، إذا ذهب إلى المسجد فتعلم آية كان ذلك خيرا له من ناقة، وإذا تعلم آيتين كان ذلك خيرا له من ناقتين، وهكذا في العدد. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلمه كان له كأجر حاج تاما حجته. فالمؤمن أيها الأحبة عندما يخرج إلى المسجد ويريد أن يتعلم الخير بالجلوس في حلق أهل العلم يكتب الله له أجر الحج الذي تم، فيكتب الله له أجر الحاج التام. وكلما غدا إلى المسجد ليتعلم خيرا أو يعلمه كتب الله له أجر الحاج الذي تم حجه. ومسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من باب أولى. وأيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم من أتى مسجدي هذا ليتعلم خيرا أو يعلمه كان كالمجاهد في سبيل الله. فمن خصائص مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن من جاء إلى المسجد من أجل أن يتعلم الخير أو يعلم الخير كتب الله له أجر المجاهد في سبيل الله. فهذه فضائل عظيمة ينبغي على المسلم الموفق المبارك أن يحرص عليها وهو في المدينة، وزيارته للمدينة ربما كانت أياما معدودة، فينبغي أن يحرص على أن ينتفع بمسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أيها الإخوة أن المسلم إذا خرج من بيته يريد الصلاة بعد أن أحسن وضوءه يكتب من المصلين من حين خروجه من بيته إلى أن يرجع إلى بيته. فلو أنك أيها المؤمن المبارك توضأت في بيتك وخرجت لصلاة العصر إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقيت إلى ما بعد العشاء فإنك بهذا تكتب من المصلين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من قبل العصر إلى أن ترجع إلى بيتك. كل هذا الوقت تكتب فيه من المصلين القانتين القائمين بالصلاة. فإذا جمعت إلى هذا أنك في هذا الوقت جلست لطلب العلم نلت فضائل طلب العلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما المكان الثاني فهو قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أشرف قبر ضم أشرف جسد ضم جسد محمد صلى الله عليه وسلم. والنبي صلى الله عليه وسلم قد مات كما قال الله عز وجل إنك ميت وإنهم ميتون، وكما أجمع على ذلك الصحابة، وكما قال أبو بكر الصديق رضي الله عنه من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات. وقد صلى عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودفنوه في بيت عائشة رضي الله عنها، وكان بيت عائشة خارج المسجد ولم يكن من المسجد، ولذلك قبر النبي صلى الله عليه وسلم ليس من المسجد أيها الإخوة، وإنما هو مكان في خارج المسجد. وقد أخطأ الخليفة الوليد بن عبد الملك عندما وسع المسجد وأدخل القبر في داخل المسجد مخالفا لطريقة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين وسعوا المسجد في غير ناحية قبر النبي صلى الله عليه وسلم. والمشروع للمؤمن المبارك أن يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم فإذا وصل إلى القبر فإنه يستقبل قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويقف بأدب، لكنه لا يتمثل وقوف الصلاة، فلا يضع اليد اليمنى على اليسرى على صدره، وإنما يقف بأدب يليق برسول الله صلى الله عليه وسلم ويسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول السلام عليك يا رسول الله، وإن أثنى عليه ببعض صفاته من غير مشقة على الناس ولا أذية على الناس فحسن، لكنه لا يدعوه ولا يطلبه المدد ولا يسأله الرزق ولا يسأله الولد، لأن هذا شرك بالله عز وجل، يغضب الله ويغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يأخذ ذات اليمين خطوة ليسلم على أبي بكر الصديق خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يأخذ ناحية اليمين خطوة ليسلم على أمير المؤمنين عمر الفاروق رضي الله عنه، ثم ينصرف ولا يشتغل بشيء بعد سلامه على رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ينصرف من مكانه. وثالث الأماكن بقيع الغرقد، هذا البقيع الذي دفن فيه جمع من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ودفن فيه فضلاء من فضلاء المسلمين إلى يومنا هذا. وزيارة بقيع الغرقد سنة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بهذا، وأمره جبريل عليه السلام بزيارة بقيع الغرقد، وكان يخرج أحيانا ليلا في آخر الليل صلى الله عليه وسلم ليزور بقيع الغرقد ويسلم على أهل القبور ويدعو لهم السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، السلام عليكم أهل الدار من المؤمنين، أتانا وأتاكم ما توعدون غدا مؤجلون، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد. والمؤمن أيها الأحبة إذا زار بقيع الغرقد فينبغي عليه أن يستصحب أمورا، الأمر الأول أنه يحيي سنة ويقوم بسنة فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، الأمر الثاني أنه يسلم على أهل القبور، الأمر الثالث أنه يدعو لأهل القبور، فهم بحاجة إلى الدعاء، وإذا كانوا بحاجة إلى الدعاء وإلى أن يغفر الله لهم وإلى أن يرحمهم الله، فإنهم لا يدعون من دون الله، وإنما يدعى لهم. كذلك يستصحب المسلم أنه بزيارته لبقيع الغرقد يتعظ ويعتبر بهذه القبور الكثيرة القديمة، وأن الفضلاء قد ماتوا وأنهم مرتهنون بقبورهم، وأنه غدا سيكون كذلك، اليوم يزور وغدا يزار، اليوم يسلم وغدا يسلم عليه، اليوم يدعو لأهل القبور وغدا يدعو له الناس وهو في قبره مرتهن، لا يمر به الناس يرون ظاهر قبره ولا يعلمون ما بداخله، وهو إما منعم بنعيم الجنة في قبره، أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم ومن نحب من المنعمين في قبورهم، أو معذب والعياذ بالله بعذاب من عذاب جهنم في قبره، يتذكر هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم زوروا القبور فإنها تذكركم الآخرة. والمكان الرابع مسجد قباء، فإن مسجد قباء مسجد أسس على التقوى من أول يوم، وهو مسجد بني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى قباء ماشيا وراكبا. وقال صلى الله عليه وسلم: من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء فصلى فيه صلاة كان له كأجر عمرة. فمن تطهر في بيته ثم غدا وذهب إلى مسجد قباء فصلى فيه صلاة سواء كانت فريضة أو نافلة كان له كأجر عمرة. والصحيح من أقوال أهل العلم أنه ليس لزيارة قباء وقت محدد أو يوم معين، بل يزور المسلم مسجد قباء ليصلي فيه في أي يوم من أيام الأسبوع وفي أي وقت من أوقات اليوم. وأما ما صح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزور قباء كل سبت ماشيا وراكبا فإنه ليس المقصود هنا خصوص السبت، وإنما لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بالناس الجمعة، وكان أهل المدينة يحضرون الجمعة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلا جماعات من أهل قباء فإنهم يجمعون في مسجد قباء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إليهم يوم السبت من أجل أن يتفقدهم ومن أجل أن يزور أصحابه الذين لم يصلوا الجمعة معه صلى الله عليه وسلم. وقال بعض أهل العلم إن المقصود بالسبت هنا الأسبوع، لأن العرب تسمي الأسبوع سبتا، ويكون المقصود أنه يزور قباء كل أسبوع مرة. وقد ثبت في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم زار مسجد قباء يوم الاثنين. وأما الموضع الخامس فهو موضع قبور شهداء أحد، فيسن للمسلم أن يزورهم ويسلم عليهم ويدعو لهم كما فعل في زيارته لبقيع الغرقد. هذه الأماكن الخمسة هي التي شرع للمؤمن فيها أعمال يثاب عليها، أما ما عدا ذلك من الأماكن في المدينة فإنها لا فضيلة لها في ذاتها تزيد عن فضائل غيرها، فهي مساجد كمساجد المسلمين أو مواقع كمواقع المسلمين لا فضيلة لها في ذاتها، ولا تشرع زيارتها بقصد تخصيصها، فإن هذا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وزيارتها بقصد التعبد والتقرب إلى الله عز وجل بدعة محدثة ما كانت في زمن الصحابة رضوان الله عليهم ولا في كتب المتقدمين. وقد قرأت كثيرا من كتب العلماء المتقدمين فلم أجد فيها إشارة إلى زيارة مكان غير ما ذكرناه من الأماكن التي أشرنا إليها. والوقت عند المؤمن في المدينة أنفس من الذهب، فينبغي عليه أن يحرص على أن يقضي وقته فيما يزيده أجرا وقدرا ويزداد به ثوابه قبل أن يعود إلى بلاده. ومما ينبغي أن أنبه إليه فيما يتعلق بالمسجد أن المسلم في المسجد ينبغي عليه أن يتجنب ثلاثة أمور. أما الأمر الأول فهو توسيخ المسجد بأن يلقي الإنسان قذرا في المسجد، سواء كان هذا القذر كبيرا أو صغيرا، فإنا نرى أن بعض إخواننا في المساجد مثلا يلقون الزكام في المسجد، يخرجونه من أنوفهم ويقذفون به في المسجد. والنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى نخامة في قبلة المسجد، يعني في جدر المسجد في القبلة، غضب صلى الله عليه وسلم واحمر وجهه حتى جاءت امرأة من الأنصار فحكتها وحتتها وجعلت مكانها خلوقا أي طيبا، فقال صلى الله عليه وسلم: ما أحسن هذا، ما أحسن هذا. انظر يا عبد الله، النبي صلى الله عليه وسلم غضب ممن قذر المسجد واحمر وجهه. فلما جاءت المرأة وأزالت هذا القدر وطيبت المكان رضي النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى على هذا الفعل. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد وتنظيفها. فيجب على المسلم أن يحرص على نظافة المسجد وأن يبتعد عن تقدير المسجد. وأما الأمر الثاني فهو الحذر الشديد من أذية المؤمنين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل من هذه الشجرة البصل أو الثوم أو الكراث فلا يقربنا في مساجدنا، فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنس. وفي رواية: تتأذى مما يتأذى منه ابن آدم. انظر يا عبد الله، النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أكل من هذه الشجرة، وسماها في بعض الروايات الخبيثة، أي خبيثة الرائحة، وهي البصل والثوم والكراث، ماذا؟ فلا يقربنا في مساجدنا. طيب ما العلة؟ لماذا لا يقربنا في مساجدنا؟ قال: فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنس. إذن يحرم على الإنسان أن يفعل ما يؤذي الملائكة ويؤذي المصلين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعل ذلك علة لحرمانه من دخول المسجد. فيجب على المؤمن أن يحذر تمام الحذر من أن يؤذي المؤمنين ولو على سبيل التعبد. فبعض الناس يأتي متأخرا ويريد أن يصلي في الروضة، فيأتي ويهجم على الناس الذين في الروضة، وربما وطئ يد هذا وأضر بهذا وجعل هذا لا يستطيع أن يصلي ونحو ذلك، وهذه أذية لا تجوز في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا في غيره من المساجد. لكن نقول: أيها المؤمنون، ينبغي على المؤمن أن يحذر حذرا شديدا من أذية المؤمنين في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الأمر الثالث فهو الحذر من رفع الصوت في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير حاجة، فيختصم اثنان فيرفعان أصواتهما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد ثبت عن السائب بن يزيد أنه كان قائما في المسجد، يعني في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحصبه رجل، أي رماه بالحصباء. قال: فالتفت فإذا به عمر، فقال: اذهب فأتني بهذين، وأشار إلى رجلين. قال: فجئت بهما إليه، فقال: من أنتما أو من أين أنتما؟ فقال: من الطائف. فقال: لو كنتما من أهل البلد لأوجعتكما، ترفعان أصواتكما في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرفع الصوت من أجل الدنيا أو من أجل الخصومات حرام في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا يجوز. فيجب على المؤمن أن يحذر من هذا. أما إذا احتاج المسلم لهذا كرفع الصوت للعلم أو لمنادات شخص يخشى أن يفقده ويذهب ويحصل ضرر بهذا، فالحاجة تقدر بقدرها، ولا بأس من رفع الصوت بالعلم على الصحيح من أقوال أهل العلم. وإن كان من السلف من كان يرى أن لا يرفع الصوت بالعلم في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الصواب أن رفع الصوت بالعلم عبادة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع صوته في تعليم الناس في مسجده، وكذا صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومما ينبغي أن يحذر منه المؤمن في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإن كان في كل مكان إلا أنه في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم أعظم، فهو البدع والإحداث بأنواعه. فإن هذه المدينة التي كان يحبها النبي صلى الله عليه وسلم، وكان إذا قدم من سفر فرأى جدرات المدينة حرك دابته وأوضع راحلته من حبه للمدينة، هذه المدينة التي شرفت بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، عظم فيها النبي صلى الله عليه وسلم شأن الإحداث وشر الابتداع. فقال صلى الله عليه وسلم: المدينة حرم ما بين عير إلى ثور، من أحدث فيها حدثا أو آوى فيها محدثا فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. من أحدث فيها حدثا بالشرك أو بالبدع أو بكبائر الذنوب فعليه لعنة الله، أي أن الله يطرده من رحمته، وعليه لعنة الملائكة، فالملائكة تدعو عليه باللعنة، والناس أجمعين، فالناس يدعون عليه باللعنة. لا يقبل الله منه يوم القيامة فريضة ولا نافلة، أي أن الله لا يثيبه على فريضة ولا على نافلة. وإذا كان هذا أيها الأحبة في المدينة، فكيف به في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فإن هذا المسجد أشرف بقاع مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فواجب على المؤمن أن يحذر من أن يشرك بالله في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، بأن ينادي غير الله مستغيثا أو داعيا أو ينذر لغير الله أو نحو ذلك، وأن يحذر من البدع بأنواعها في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يحذر من الكذب ومن الغيبة ومن النميمة ومن الهمز ومن اللمز في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد سمعنا التحذير الشديد من هذا الأمر العظيم. فوصيتي لنفسي وإخواني أن نتقي الله عز وجل في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نكرم أنفسنا بالسنة في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن نبتعد عن الإحداث والبدع، وأن نهجر البدع سواء كنا في المدينة أو إذا فارقناها إلى بلداننا، بل نحرص على أن نتمسك بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أيها الإخوة، إننا بحول الله وقوته من يوم الغد إن شاء الله عز وجل سنشرح الفقه من خلال كتاب دليل الطالب، وسنشرح ونكمل ما بدأنا في كتاب الطهارة إن شاء الله في يوم الخميس والجمعة والسبت إن شاء الله عز وجل، ويوم الأحد ويوم الاثنين ويوم الثلاثاء سنشرح إن شاء الله كتاب الحج، نكمل كتاب الحج من دليل الطالب، فنجعل 3 أيام لشرح كتاب الطهارة أو إكمال كتاب الطهارة من دليل الطالب، و3 أيام لإكمال كتاب الحج حتى نفرغ من كتاب الحج إن شاء الله عز وجل. فغدا الخميس والجمعة والسبت مخصصة إن شاء الله لكتاب إكمال كتاب الطهارة من دليل الطالب، ويوم الأحد والاثنين والثلاثاء ستكون مخصصة إن شاء الله لإكمال كتاب الحج من دليل الطالب. ولعلنا نجيب عن بعض أسئلة إخواننا، وإن شاء الله عز وجل سنجعل وقتا مناسبا للأسئلة، لأن الناس بعد الحج يحتاجون إلى يعني كثير من الإجابات عن أسئلتهم، ولعل بعض الإجابات تطمئن قلوب بعض إخواننا على ما فعلوه من الحج، فإن شاء الله في كل يوم نخصص وقتا طيبا للإجابة عن أسئلة إخواننا. فتفضل الشيخ ياسين وفقه الله يقرأ لنا من أسئلة إخواننا، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وبارك فيكم ورفع قدركم في الدارين ونفعنا بما قلتم ومتع الله بكم وغفر الله لنا ولكم وللمؤمنين. آمين. أحسن الله إليكم. امرأة عندها ضعف في النظر ولا تستطيع السدل وهي محرمة، فهل تلبس النقاب أو تكشف عن وجهها؟ هذه المرأة تقول إن عندها ضعفا في النظر وأنها إذا سدلت على وجهها كله وأخفت عينيها أنها لا ترى، وتقول هل تكشف وجهها أو تلبس النقاب؟ بل نقول إنها تلبس النقاب وعليها فدية الأذى. عليها فدية الأذى، هي مخيرة بين ثلاثة أشياء: أن تصوم ثلاثة أيام، أو تطعم ستة مساكين، أو تذبح شاة، ولا إثم عليها، ولا إثم عليها. فنقول المرأة إذا كانت ضعيفة النظر لا تستطيع أن تلبس أو تسدل على وجهها سدلا كاملا فإنها تلبس النقاب ولا إثم عليها، وعليها أن تفدي فدية الأذى بأن تخير بين ثلاثة أشياء: أن تذبح شاة، أو تطعم ستة مساكين، أو تصوم ثلاثة أيام. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: الحمد لله حجزت هذه السنة، ولكن كان المخيم في مزدلفة قريبا من منى، وقد بثنا في المخيم أيام التشريق، فهل أجزأ حجي أم علي دم؟ وقد قال بعض أصيحابي المخيم في حكم منى لأنه قريب منه. نعم يا أخي، تقول إنك كنت تبيت في مخيمكم في مزدلفة، والذي ظهر لي والله أعلم أن المخيمات في مزدلفة اليوم تأخذ حكم منى، ولم يبقى عندي تردد في هذا، لأن الأماكن في منى ضاقت ولم يبقى للناس مكان يليق بهم سوى أن يكونوا بين السيارات أو على الأرصفة أو مع الأوساخ أعز الله السامعين. فالذي ظهر لي والله أعلم أنه لا حرج على من بات في مخيمه في مزدلفة، وأن فعله يأخذ حكم المبيت في منى. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم وبارك فيكم. يقول: هل يقع الإسبال في اليد؟ ورد هذا، وأن الإسبال يكون حتى في اليد، أن الإسبال يكون حتى في اليد بأن يجعل الكم إلى نصف كفه أو نحو هذا. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: أحرمت بالحج في منى يوم الثامن عن والد أحد الإخوة، وبعد إحرامي اتصل بي الابن وطلب مني أن أحرم عن شخص آخر متوفي لأنه عازم على أن يحج عن أبيه، فهل لي أن أفسخ الحج إلى عمرة؟ وهل يلزم أن تكون العمرة عمن أحرمت بالحج عنه ثم أحرم بالحج عن الشخص الآخر؟ وهل علي أن أحج في العام القادم عمن فسخت الحج عنه؟ تقول إنك أحرمت عن أبي الرجل بأمره، وبعدما أحرمت وتلبست بالإحرام في اليوم الثامن طلب منك أن تحرم عن غير أبيه لأنه سيحج عن أبيه، فأقول إنك قد أحرمت بأمره، وليس له أن يأمرك بأن تغير النية بعد أن تلبست بها. وأما فسخ الحج إلى عمرة من أجل أن تغير النية فلا أراه، لأن الفسخ إنما يشرع لتكون متمتعا، أما لتتخلص من نية الحج فلا يشرع أن تفسخ من أجل أن تتخلص من نية الحج. وعليه فأنت إذا استمريت في إحرامك فقد وقع عن أبيه، ولا مانع لو حج 5 أبناء عن أبيهم في عام واحد لا وقع أجره من 5، لا إشكال، ولا يوجد في الشرع ما يمنع من هذا. أما إذا كنت فسخت، لأن لم يظهر لي هل فسخت أو لا، تقول هل أفسخ، إذا كنت فسخت بعمرة ثم نويت الحج عن ذلك المتوفى فالنسك على كل حال صحيح، وإن كنت أسأت بالفسخ، لأن الفسخ لا يشرع إلا إلى الأفضل، وهو من أجل الانتقال إلى التمتع. نعم. وحج على الشخص الآخر يا شيخ، هل يلزمه أن يحج العام القادم عمن؟ لا، ما يلزمه، لا يلزمه. نعم. لأن حجه بأمر الموكل، حجه بأمر الموكل. أما إذا قال الأخ إنه بعدما أمره قال له حج عن فلان المتوفى فغير نيته، فهذا لا ينفع، تبقى النية على الأول، تبقى النية. إذن هذا الأخ لا يخلو من 3 أحوال. الحالة الأولى أنه استمر في نيته، وهذا الأصل. الحالة الثانية أن يكون فسخ الحج إلى عمرة، فأتى بالعمرة عن الأب ثم لبى بالحج عن الاسم الآخر، فهذا أساء في الفسخ وفعله صحيح. والحال الثالثة أن يكون بعدما أمره غير نيته فقط، وهذا التغيير لا يضر شيئا ولا ينفع شيئا، بل تبقى النية الأولى. هل يلزمه حج آخر؟ نقول لا، لأن دخوله في الحج بأمر من وكله، وهو لم تقع منه مخالفة. نعم. تبقى العمرة، أحسن الله إليكم، هل يلزم أن تكون عمن حج عنه أو يمكن يحرم عن نفسه؟ هو أصلا لا يمكن العمرة إلا أن تكون عمن حج عنه، لأنه سيفسخ حجه الذي نواه عنه إلى عمرة، فلا بد أن تكون عنه. نعم. ولو نوى بنفسه ما تصلح، أعني النية، تبقى النية الأصلية، وهو عمن نوى الحج عنه. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول أحسن الله إليكم، إذا وقع النائب في الحج في رفث أو فسوق أو جدال، فهل يلحق النقص حج من ناب عنه؟ فماذا يلزمه؟ وهل إذا حج فلم يرفث ولم يفسق يرجع من ناب عنه كيوم ولدته أمه؟ وهل إذا ترك سنة كالمبيت في منى يوم التروية وذهب من مكة إلى عرفة مباشرة يوم 9 هل عليه شيء؟ وهل يلزمه أن يخبر من أنابه بذلك؟ أما قوله إن النائب إذا وقع في الرفث أو الفسوق هل ينقص ذلك بالنسبة لمن أنابه؟ نعم، ينقص ذلك من أجر من أنابه. والنائب إن أحسن فإن كمال الثواب يكون لمن أنابه، وإن نقص فإن النقص يلحق أجر من أنابه. هذا من حيث الثواب، هذا من حيث الثواب. أما من حيث أمور الدنيا فالنقص الحاصل من النائب الذي تترتب عليه فدية يكون من مال النائب للمنيب، يعني ترك واجبا، ترك المبيت بمنى، من الذي يتحمل الدم؟ نقول الذي يتحمل الدم النائب، لأنه هو الذي أدخله على المنيب. واضح يا إخوة؟ يعني النقص في الثواب لا شك أنه يحصل لمن أنابه، أما ما يتعلق بأمور الدنيا فإنها تلحق النائب. هذا بالنسبة لسؤاله الأول. هل فضائل الحج تقع للمنيب إذا أناب؟ نعم، كل فضائل الحج التي رتبت على الحج تقع للمنيب. إذا حج حجا مبرورا يرجى أن يكون للمنيب جزاء الجنة، إذا حج فلم يرفث ولم يفسق يرجى أن يغسل المنيب من ذنوبه، فكل الفضائل التي رتبت على الحج يرجى أن ينالها المنيب، أما النائب فليس له من فضائل الحج إلا المشاركة، مشاركة المسلمين، وله أجر الإحسان، أما فضائل الحج أجر الحج فكلها للمنيب. ترك المبيت يوم الثامن ليلة التاسع بمنى، نقول لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يكون تركه لعذر، يكون تركه لعذر، هو يريد أن يذهب لكن أصيب بالحمى في ذلك اليوم ما استطاع أن يذهب، يؤجر أجر المبيت، يؤجر أجر المبيت، ما دام أنه معذور فإن الأجر حاصل له إن شاء الله. الحالة الثانية أن يترك السنة من غير عذر، قالوا له سنة، قال طيب خلاص لنا أذهب، ينقص كمال الحج، لا نقول ينقص الحج، ينقص كمال الحج، لأن الحج يا إخوة وهذه فهموها يحصل بالواجبات والأركان واجتناب المحظورات، ويكمل بالسنن، يكمل بالسنن، فإذا ترك سنة من غير عذر نقص كمال الحج، نقص كمال الحج. نعم، هذه أسئلته ولا بقي شيء؟ يقول هل يلزمه أن يخبر من أنابه؟ لا ما يلزم، ما يلزم، يعني تحزنه مرتين ما يلزم، خلاص استغفر وادعو لمن أنابك والحمد لله. نعم، في سؤاله الأول يا شيخ نقص الثواب، يقول هل يلزمه شيء سابع الرفث وال... نعم لا شك أن النقص سيحصل، وأنا أقول تب إلى الله توبة صادقة، والندم توبة، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. نعم، أحسن الله إليكم، يقول هل الرمي بعد الظهر أفضل من الرمي بعد العصر، مع أن الرمي بعد العصر أيسر من حيث الحرارة ونحو ذلك؟ لا، الرمي بعد الزوال فعل النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لا نقول إنه سنة أن يرمي بعد الزوال، لأنه لا يمكن أن يقع ذلك لجميع الحجاج، والصحابة الذين كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم منهم من رمى معه، ومنهم من رمى بعده، ومنهم من رمى بعد ما أمسى، وكل هذا لا حرج فيه. نقول يا إخوة ما بين الزوال إلى الغروب كله فضيلة، ما بين الزوال إلى الغروب كله فضيلة، ومن الغروب إلى الليل جائز، ومن الغروب إلى الليل جائز ولا إشكال، فلا ينبغي للناس أن يزدحموا عند الزوال، بل يرفق بعضهم ببعض ويتأخر بعضهم، ولو تأخر إلى الليل بقصد الإحسان إلى الناس أرجو أن يثاب على هذا. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم، يقول ما حكم الأذانات الثلاثة يوم الجمعة، وهل نردد مع المؤذن في الأذان الأول فقط؟ كان الأذان في زمن النبي صلى الله عليه وسلم إذا صعد النبي صلى الله عليه وسلم وسلم على الناس فإنه يؤذن بين يديه صلى الله عليه وسلم، وكانت المدينة صغيرة، فلما كبرت المدينة وكثر الناس جعل عثمان رضي الله عنه أذانا في السوق يسبق الأذان الذي يكون بين يدي الخطيب، وعثمان رضي الله عنه خليفة الراشد، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وقد فعل هذا مع أكابر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في زمن خلافته، ولا يجوز أن يقال إن هذا الأذان بدعة. وقد سئل شيخنا الشيخ بن باز رحمه الله عن قول إن هذا الأذان بدعة، فأخذ يردد هذا الكلام قبيح، هذا الكلام قبيح، هذا الكلام قبيح، وفيه نسبة البدعة إلى الصحابة، هذا سنة من سنن الخلفاء الراشدين، من سنن الخلفاء الراشدين الذين أمرنا بالتمسك بسننهم، وهو أذان مشروع فيردد عند سماعه. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: امرأة حامل في الشهر الرابع والجنين حي في بطن أمه وغشاء رأسه غير موجود، قال الطبيب: إن ولد الجنين فإنه يعيش أسبوعا ثم يموت، وفي بقائه في بطنها ضرر عليها، فماذا تفعل؟ وهل يجوز لها أن تسقطه؟ لا، ما يجوز أن تسقطه، لكن إذا كان أتم الشهر السابع فإن الأطباء يستطيعون أن يعالجوه وأن يخرجوه، واليوم العمليات القيصرية موجودة، فيمكن إذا رأى الأطباء بالأشعة أنه مكتمل الخلقة، غير أن يعني غشاء الرأس غير موجود، وقد أتم الأشهر السبعة، أن الأطباء يجرون عملية ولادة مبكرة بعملية قيصرية، ويوضع في الأجهزة التي تتم يعني ما يتعلق ببقية الأيام. أما أن يسقط ليقتل فلا يجوز، مهما قال الأطباء ما دام نفخت فيه الروح فلا يجوز أن يسقط ليقتل، بل يبقى وتصبر الأم، تصبر الأم، وإذا ولد هذا يعيش ما كتب الله له أن يعيش. وقد ذكرت لكم مرارا وتكرارا أن الأطباء يقولون شيئا ويخطئون فيه، وهم بشر علمهم طيب، لكنه ليس يقينيا. وقلت لكم إنهم يعني إن ولد لأحد من نعرفه مولود، وقال الأطباء بحسب علمنا هذا لا يعيش يعني إلا سنة أو سنتين، وهذا المولود عاش ولا زال حيا وتجاوز 25 من عمره، فعلم الأطباء مهما كان قاصر، ولا يجوز أن تقتل الروح لإحياء روح. لكن إذا أمكن أن يعالج بأن يخرج ما دام أنه في الشهر السابع والأطباء قالوا ما في إشكال في إخراجه ويوضع في الأجهزة، فهذا يجوز. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: لقد حجزت ولله الحمد حجة الإسلام هذا العام، وقد حصل مني في بعض الأماكن التي يشتد فيها الزحام بعض الغضب والنرفزة، فهل هذا ينافي قوله عليه الصلاة والسلام: فلم يرفث ولم يفسق؟ لا، إذا كنت ما سببت ولا شتمت ولا لعنت ولا كهرت ولا دفعت ولا ضربت، لكنك غضبت وتنرفزت غضبا بدون أن يقع منك يعني سباب لمسلم ولا لعن ولا أذى، فهذا لا لا لا ليس من الفسوق، هذا ليس من الفسوق. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: شخص كلف من قبل أناس بتوزيع أموال الصدقات على الفقراء، وهذا الشخص محتاج وفقير ويستحي أن يطلب من صاحب المال، فهل يجوز له الأخذ من المال بدون إذن صاحبه؟ والله إذا أعطاك المال وقال وزعه على الفقراء وأنت فقير، فالصحيح أنك لك أن تأخذ، لكن لا تحابي نفسك، لا تحابي نفسك، تأخذ كما تعطي الناس، تأخذ كما تعطي الناس ما دام أن الوصف ينطبق عليك. أما إذا أمرك بأن تعطيه لأناس لا ينطبق معه الوصف عليك فلا يجوز إلا أن تستأذن ولو كنت محتاجا. لو قال لك مثلا: أعطي هذا المال للنساء الفقيرات، وأنت رجل فقير، هنا لا تأخذ من المال حتى تخبره، تقول له: أنا رجل عندي عيال مثلا ومحتاج كذا، هل تأذن لي أن أخذ؟ فإن أذن فالحمد لله. أما إذا يعني وصف وصفا لا ينطبق عليك فليس لك أن تأخذ. أما إذا كان الوصف ينطبق عليك وقد كان الوصف عاما من غير تخصيص، فنعم يجوز. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: ما حكم الذبح أمام الضيف إكراما له؟ إذا كان الذبح للإكرام وليس للتعظيم فهذا لا بأس به، يعني الذبح بين يدي الإنسان أو أمام الإنسان له حالتان: الحالة الأولى لتعظيمه وإظهار شرفه، وهذا لا يجوز، وهذا لا يجوز، والحالة الثانية لإكرامه وإظهار إكرامه، وهذا مباح لا بأس به. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول صاحب مخزن: يعني بعض الناس إذا خرج لهم يعني قريب من المستشفى ولا جاهم يعني شخص عظيم وخرج من المستشفى يذبحون بين يديه عند خروج المستشفى، هذا ما يجوز، هذا حرام. أما يذبح لإكرام الضيف هذا ما في بس، مباح. نعم. يقول صاحب مخزن بضاعة: يقوم التجار وأصحاب المحلات بأخذ عروض من مخزنه ويعرضونها في محلاتهم بعد الاتفاق مع صاحب المخزن، فيبيعون البضاعة ويتم تعبئة البضاعة من المخزن، فهل هذا جائز؟ أعد الصورة بارك الله. يقول صاحب مخزن بضاعة: يقوم التجار وأصحاب المحلات بأخذ عروض من مخزنه ويعرضونها في محلاتهم بعد الاتفاق مع صاحب المخزن، فيبيعون البضاعة ويتم تعبئة البضاعة من المخزن، فهل هذا جائز؟ هذا لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أن يكون أولئك الباعة وكلاء عن صاحب السلعة يبيعون له ويأخذون ما يتفق عليه، فالبيع له، يبيعون السلعة عنه له ويأخذون ما يتفق عليه، فهذا جائز، يأخذون نماذج مما عنده ويبيعونها، هذا البيع في الحقيقة لصاحب السلعة الأصلي وهم لهم مبلغ معين يأخذونه، هذا جائز. الحالة الثانية أن يكون هؤلاء بائعين لأنفسهم ليسوا وكلاء عن صاحب السلعة الأصلي، وهذا لا يجوز، لأنهم بهذا يبيعون ما لا يملكون، وإنما يبيعون ما يملكه غيرهم، يبيعون ما يملكه صاحب السلعة موجود في مستودعاته، فهم يربحون ما لم يضمنوا ويبيعون ما لم يملكوا، بل هو مملوك لغيرهم وفي ضمان غيرهم، وأعطيكم يعني ما يوضح هذا. هذا المستودع لهذا التاجر الكبير يا إخوة لو احترق ببضاعته، ذهبت البضاعة كلها، من الذي يضمن؟ الذي يضمن صاحب المستودع. هؤلاء التجار لا علاقة لهم، لا علاقة لهم، إذن لم يضمنوا، وإنما الضامن صاحب السلعة الأولى، فهم هنا يا إخوة يبيعون ما لم يملكوا بل يملكه غيرهم، ويبيعون ما لم يضمنوا بل يضمنه غيرهم، وهذا لا يجوز في ديننا، فلا يجوز لهم أن يبيعوا إلا بعد الملك، بحيث يتدخل السلعة في ضمانهم، فلو تلفت أو تلف بعضها لكانت الوضيعة عليهم. نعم. صلى الله عليكم. في الحالة الأولى هل يجوز الاتفاق على نسبة من الربح يكون لهم؟ لا، لابد أن يكون معلوما، لابد أن يكون المقابل للوكلاء معلوما، إلا إذا كان من باب المكافأة، يعني ليس يعني مقابل عملهم، يعني مثلا قال لهم بيعوا لي هذه السلعة ولكم في كل سلعة تبيعونها ريال وخمسة في المئة من الربح من عندي مكافأة، فالمقابل هو ريال وخمسة في المئة من الربح مكافأة هدية، فهذا جائز، لأن المكافأة والهدية تحتمل الجهالة، أما العوض فلا بد أن يكون معلوما. نعم. جزاكم الله خيرا وأثابكم وأحسن إليكم. يقول: هل الأخذ من اللحية في الحج فيه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، مع أنه لم يرد عنه عليه الصلاة والسلام أنه أخذ من لحيته لا في منى لا في حج ولا في عمرة؟ نعم، كما قال الأخ ليس من السنة، ليس من السنة أن تأخذ من لحيتك من طولها ومن عرضها في الحج، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان كث اللحية ولم يرد عنه أنه أخذ منها، ولا في حج ولا في غير الحج، وكذلك أبو بكر رضي الله عنه، وكذلك عمر رضي الله عنه. نعم ثبت عن ابن عمر رضي الله عنه ما أنه كان إذا حج فحلق رأسه قبض على لحيته فأخذ ما زاد عن القبضة، وهذا ليس سنة وإنما هو فعل ابن عمر رضي الله عنهما. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: رجل يعمل في مكان والمسافة بينه وبين هذا المكان هي 72 كيلومتر، هو يمشي إلى هذا العمل ويرجع في نفس اليوم، هل يجوز له في هذه الحال أن يقصر الصلاة؟ ما دام أنه دون مسيرة يوم وليلة فنرجع إلى عرف البلد. هل الناس في بلدك يا أخي يعتبرون هذا سفرا ويسمونه سفرا ويتجهزون له تجهز السفر أو لا؟ فإن كانوا يعدونه سفرا وهو في عرف الناس المستقر في البلد هناك أنه سفر، نعم لك أن تقصر. أما إذا كان لا يعد سفرا عند الناس فليس لك أن تقصر. نعم. جزاك الله خيرا وبارك فيك. يقول: عائلتنا تصير فيها مشاكل كثيرة كل يوم، بل يتشاجرون من الصباح من لحظة استيقاظهم على أتفه الأسباب بل على مائدة الإفطار، والآن يريدون إحضار شيخ ليقرأ في البيت ويرقيه، فما هي نصيحتكم؟ الأخ يقول إن أسرتهم تقع بينهم خصومات دائمة، فنقول ابحثوا عن السبب، ابحثوا عن السبب وعالجوه، فقد يكون السبب يعني تنافر القلوب بأسباب قديمة فيعالج هذا الأمر، وإذا لم يظهر شيء من هذه الأسباب فالرقية لا بأس بها، يرقى، لأن هذا قد يكون من باب العين أو نحوه من سحر أو غيره، وقد ثبت عندنا أشياء من هذا، فالرقية الشرعية الصحيحة ليست إحضار الدجالين والكذابين ومن لا يظهر عليهم الصلاح إلا الدجل على الناس، وإنما إحضار راقي معروف بالخير والتوحيد والصلاح يرقي أهل البيت ويقرأ فلا بأس، ولو أنهم قرأوهم بأنفسهم لكان أحسن، رقية الإنسان لنفسه أحسن من أن يرقيه غيره. يجوز أن يحضر راق من أهل التوحيد، والأحسن أن يرقي نفسه، لو أنهم قرأوا سورة البقرة في البيت وقرأوا آيات السحر وقرأوا في ماء مثلا آيات السحر ونفثوا عليها وشربوا واغتسلوا لكان هذا خيرا ويكون نافعا إن شاء الله عز وجل. لكن في نفس الوقت أقول عالجوا، انظروا في السبب، أحيانا قد يكون السبب حسيا، قد يكون السبب حسيا معروفا، فابحثوا عنه وعالجوه. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: أحسن الله إليك، زوجاني تزوجا في فرنسا بالبلدية قبل أن يمن الله عليهما بالإسلام، فهل عليهما أن يتزوجا زواجا شرعيا الآن أم يكفيهما زواجهما في البلدية؟ وكذلك من تزوج في الكنيسة هل عليه أن يتزوج الآن زواجا شرعيا؟ أما الزواج الموثق في البلدية نحن ننظر هل شروط الزواج الشرعية موجودة متوفرة أو ليست موجودة، فإن كانت موجودة فهذا نكاح، إذا وجد الولي ووجد الشاهدان وزوج الولي الرجل فهذا النكاح قد وجد سواء سجل مدنيا أو لم يسجل. أما إذا لم توجد الشروط كان كان الولي غير موجود وإنما المرأة برأسها والرجل فهذا يحتاج إلى تجديد يحتاج إلى تجديد. وأما الثاني ما فهمته يعني ما تصورته الزواج حالة في كنيسة لا يقول في كنيسة أنا ما تصورته حالة كونهما كافرين يا شيخ لا أنا ما يعني هل قال حالة كونهما كافرين حتى الحالة الأولى يا شيخ قال قبل أن يمن الله عليهما بالإسلام قبل الإسلام هذا شيء آخر أحسنت. إذن الشيخ ياسين ينبهني إلى أن هذا النكاح الذي وقع في البلدية أو وقع في الكنيسة كان قبل الإسلام. يا إخوة القاعدة الشرعية أن من أسلم قبلناه على ما أسلم عليه ما نسأله عن زواجه كيف كان أسلم ومعه امرأته فهي امرأته وهي زوجته ولا يحتاج إلى شيء جديد. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يأمر من أسلم أن يجدد نكاحه أو يسأل عن نكاحه مع أن نكاح الكفار كان على أنحاء متعددة. فالقاعدة يا إخوة أن من أسلم قبلناه على حاله أسلم هو وزوجته هي زوجته وهي زوجها لا نسألهما كيف تزوجتما وكيف الذي حصل وكيف كذا. فالنكاح يكون على ما كان ولا نطالبهما بعقد جديد. نعم. وسأل أحسن الله عليكم يسأل عن امرأة كانت مسلمة ثم ارتدت للزواج عن رجل كافر ثم بعد ذلك أسلم ثم ارتدت كيف؟ لتتزوج برجل كافر أعوذ بالله. نعم. بعد ذلك أسلم كلاهما. نعم. هل يحتاج إلى عقد جديد؟ تحتاج إلى تأمل. جزاكم الله خير وبارك فيكما ونفع بكم وبارك فيكم ونفع فيكم. يقول أخت متزوجة ولها أولاد وتريد أن تدرس في الجامعة لغرض التدريس في مدرسة غير مختلطة أو العمل في الطب النسائي هل خروجها للدراسة يتعارض مع قوله تعالى وقرن في بيوتكن علما أن زواجها أن زوجها لا يمنع من ذلك؟ أما الخروج للعلم فلا ينافي أمر المرأة بأن تقر في بيتها لكن الخروج إلى العلم يجب أن يكون بالشروط الشرعية يجب أن يكون بالشروط الشرعية. بمعنى لو أن امرأة سألتنا وقالت هل خروجي إلى المسجد لأتعلم وأطلب العلم في المسجد ينافي ما هو مطلوب من المرأة نقول لا بل المرأة إذا خرجت لطلب العلم بإذن زوجها فهذا خير وبركة لكن يجب أن يكون الخروج على وفق الشرع ولا يكون مخالفا للشرع لا عند الخروج ولا عند الطلب. فلا تخرج متعطرة متزينة متجملة ولا تذهب إلى أماكن يحرم عليها أن تذهب إليها. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا سائل يسأل عن زيادة تعالى يقول هل لي أن أسلم بقولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته؟ لم يرد هذا والكمال أكمل السلام أن تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكمل السلام أن تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم ترد زيادة تعالى في السلام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وإن كان هذا يعني لا ليس أمرا يعني محرما لكنه ليس من باب الكمال أكمل السلام أن تقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول هل معنى قبول الحج أن يعود الحاج بعده معصوما من الذنوب؟ لا وهذه مشكلة تقع عند بعض الحجاج بعض الحجاج يظن أنه بعد الحج أن كل ما يفعله ليس معصية إذا ركب الطاقية وساروا يقولون لي يا سيد الحاج خلاص أخذ عصمة الكذب حلال الغيبة ليست غيبة السب ليس سبا خلاص حج بيت الله هذا حاج لا الحج المقبول تزال به الذنوب السابقة إن حج بشروطه، أما ما يأتي من الزمان فليس الحاج معصوما بحجه وليس مبرأ من أن تكتب عليه الذنوب، بل إذا أذنب كتب عليه ذنبه ويؤاخذ بذنبه. لكن ينبغي على الحاج أن يحرص على نقائه بعد أن رجى الله أن ينقيه بحجه، فإذا رجع ابتعد عن القاذورات التي كانت، كل القاذورات التي كانت يبتعد عنها، هو يحرص يجتهد، وإذا زلت القدم بادر بالتوبة إلى الله عز وجل. أما كونه معصوما فلا، ولعلنا نقف هنا، والله أعلم، صلى الله على نبينا وسلم.